فنحمد الله تبارك وتعالى أولا أن جمعنا في هذا المجلس المبارك، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على ما نسعى إليه من الاجتماع والاستفادة من بعض، وأن يسرنا في هذه الليلة أن نجتمع بشيخنا الشيخ إبراهيم الرحيل حفظه الله ليفيدنا بما يفتح الله تبارك وتعالى عليه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا بإذن الله. وحقيقة ليس هناك إعداد الكلمة، ولكن هي نصيحة هي مقررة لدى الجميع، لكن من باب التذكير بها، وهو أن العبد في هذه الحياة ما من عبد إلا وهو يسعى في تحقيق نجاة نفسه. النجاة في الدنيا من المخاطر والآفات، ونجاة الآخرة، والمؤمنون معنيون بنجاة الآخرة وقلوبهم معلقة بها، وعلى قدر إيمانهم تتعلق القلوب بهذه المسألة وتنبعث الهمم في الرغبة في تحقيق أسباب النجاة علما وعملا. وإن مما يحضرني في هذا الباب أثر عظيم يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، فيه تنبيه لهذا الأصل وبيان لأسباب النجاة. فمما يؤثر عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: إن من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تركيه. وهذا الأثر على كونه مختصر إلا أنه جمع أصولا عظيمة من تأملها أدرك ما ينطوي عليه هذا الأثر وهذا القول من فقه عظيم. فقوله من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، قوله من فقه العبد هنا يبين مفهوم قد يكون غائبا عن الناس لمعنى الفقه. والفقه كما تعلمون جاء المدح عليه والثناء على أهله في الحديث: من يريد الله به خيرا، كما في الصحيحين من حديث معاوية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو أمر زائد عن العلم كما قرره أهل العلم، ومبناه على الفهم الصحيح لدين الله عز وجل، وأما العلم فقد يحصل بدون الفهم. ولهذا أخبر الله عز وجل عن أهل الضلال أنهم على علم، قالوا: منهم من أضله الله على علم. وأما الفقه فلم يرد في النصوص ما يدل على هلاك أهله، لأن هذا متضمن لمعنى زائد عن العلم. وقول ابن مسعود من فقه العبد هنا أمر خاص، هو أخص من الفقه. من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، يعلم هل إيمانه يزيد أم ينقص. وهذا كما تعلمون لا يمكن أن يتحقق إلا أن يكون العبد على فقه بالإيمان وبأسباب زيادته وبأسباب نقصانه، ثم يكون فقيها في نفسه، يعلم من نفسه هل يزيد إيمانه أم ينقص. لربما كان من الأمور السهلة أن يتعلم الناس الإيمان، أسباب الزيادة وأسباب النقص، لكن لا تجد أحدا من أهل العلم يستطيع أن يبين لك مقياس الإيمان عندك وهل هو في زيادة أم نقص. وهذا مما يدل على أن العلم إنما يكون نافعا إذا كان يبتغى به العمل، وأن يعلم العبد حقيقة إيمانه وهل هو في زيادة أم نقص. هذا الأمر وهو الفقه، فقه النفس ومعرفة ما عليه الإنسان وهل هو يزيد أم ينقص، لا يمكن لأحد من أهل العلم أن يعطي شخصا مهما سأل ومهما وصف أن يعطي له ميزانا يقدر به إيمان الغير، وإنما يعرف الإنسان من نفسه ما يعرف من الإيمان ومن أسباب الزيادة والنقص، هذا إن كان عالما بالإيمان وبأسباب الزيادة والنقص. أما إن كان جاهلا فلربما ظن أنه من أكمل المؤمنين إيمانا كما جاء في الأحاديث من ادعاء أناس في آخر الزمان الإيمان، وحصل هذا. وقد كان في عصر السلف وفي عصر الصحابة الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون على أنفسهم من النفاق، وكان بعض الأئمة كسفيان الثوري وغيره يخشى أن يسلب الإيمان، وهذا كله من شدة حرصهم وتحريهم لمسألة الإيمان. فالأمر يتطلب النظر في مسألتين، في مسألة الإيمان وما حقيقته وما أسباب الزيادة والنقص، ومعرفة النفس وموقفها من الإيمان وما هو حظنا من هذا الإيمان. وهذا يرجع إلى أصل عظيم ذكره أهل العلم، أن المفتي يحتاج قبل الفتوى أن يعرف الحكم الشرعي، هذا أصل. والأصل الثاني أن يعرف حال المستفتي، هذا أصل ثاني. والأصل الثالث أن ينزل الحكم الشرعي على حال المستفتي. وكانوا يعدون أن هذا القسم الأخير هو أصعب المهمة، لأن من السهل من السهولة بمكان أن تعرف الحكم الشرعي مثلا في مسألة الطلاق أو مسألة الميراث، لكن من الصعوبة تنزيل هذه الأحكام الشرعية على أحوال الناس. ولهذا يفوت كثير من المفتين من الأحوال ومن الأمور التي قد يحتاج لها في الفتوى يفوتهم النظر فيها في الفتوى، فيكون هذا الأمر وهو الأمر الثالث من أصعب الأمور، ولا يوفق له إلا القليل من هذا الله عز وجل وفق. ولهذا كان كثير من السلف يتهربون من الفتوى، ليس لأن الواحد منهم يجهل العلم الشرعي في مسألة، لكن لأن الفتوى تحتاج إلى النظر في حال المفتي في حال المستفتي ومعرفة الحال الدقيقة له، ثم تنزيل الحكم الشرعي على هذا الشخص المعين. هذه المسألة ترجع إلى هذا الأصل، وهو أنه عندنا إيمان وعندنا حال خاصة وهو معرفة الإنسان بنفسه وتنزيل الحكم الشرعي على هذه الحال، وما هو موقعنا من هذا الإيمان الذي جاءت النصوص ببيان حقيقته وببيان أسباب زيادته وبيان أسباب نقصانه وعلامات الإيمان وقوة الإيمان وعلامات نقصه. فهذا العلم هو أنفع العلوم، وهو المقصد وهو الهدف الذي يطلب من أجله العلم. العلم لا يطلب لنقل العلم ولوعظ الناس وللتأليف ولأن يقال فلان عالم غيره، إنما يبتغى لتتحقق به النجاة، يبتغى للعمل به. ولهذا كان طريقة السلف في تعلم العلم هو الإقلال من العلم مع العمل، فكلما تعلموا عملوا. وكان مالك بن دينار يقول: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. وهذه مشكلة الناس في هذه العصور، توسع العلم حتى أن هذا العلم يكون حجة علينا ولا نعمل منه إلا بالقليل. وأما إذا تعلم الإنسان العلم ثم طبق في نفسه فهذا يورثه علما آخر وفقه لا يحصل بمجرد التعلم، وإنما هو نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد إذا علم منها العلم ثم العمل بالعلم. فمعرفة الإيمان وحقيقة الإيمان هذا أصل كما تعلمون دلت عليه النصوص وبينت حقيقة الإيمان، وأن الإيمان يرجع إلى أمور ثلاثة: إلى الاعتقاد وإلى القول وإلى العمل. الاعتقاد وإلى القول والعمل، فلا بد في الإيمان من هذه الأصول الثلاثة. وتعلمون الخلاف في هذه المسألة بين المرجئة وبين الخوارج، وإنما أنبه على مسألة يكثر السؤال عنها وحصل تلبيس بسببها على كثير من الطلبة، وهو ما يثار الآن بين الطلبة وفي هذه الأوقات من مسألة العمل ومكانته من الإيمان، وهل هو شرط صحة أو شرط كمان. أنا أرى أن هذه المسألة من المسائل المحددة التي لم تأتي النصوص بها ولم يرد عن السلف فيها شيء، وهذه المسألة مثلها مثل الألفاظ المجملة التي قال أهل العلم أنه ينبغي أن يفصل. فلو أخضعنا هذه المسألة للإجابات فيها ندرك أن هذه المسألة من الألفاظ المجملة. فلو قلنا أن العمل هو شرط لصحة الإيمان، نحن إذا قلنا العمل إنما نعني به العمل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عنه. فالعمل كل الأعمال تدخل في الإيمان، وهذا مقصود السلف من قولهم إن الإيمان اعتقاد وقول. فالعمل كل ما هو مشروع هو من الأعمال وهو داخل الإيمان. فلو قلنا أن العمل شرط لصحة الإيمان، عندما أطلقنا العمل ما الذي دخل في العمل؟ دخل شعب الإيمان العملية كلها. وهل شعب الإيمان العملية كلها على درجة واحدة؟ نحن ندرك أن هناك كان الإسلام هناك واجبات أخرى، بل هناك مستحبات كلها من الأعمال وكلها من الإيمان. فلو قلنا أن العمل شرط لصحة الإيمان دخل في هذا الأعمال المستحبة، وهل قال بهذا أحد من أهل العلم أن الأعمال المستحبة شرط لصحة الإيمان؟ لا يقبل الإيمان إلا بالأعمال المستحبة، لم يقبل. ولو قلنا أن العمل شرط لكمال الإيمان دخل في هذا أركان الإسلام، وهل أركان الإسلام هي شرط للكمال أم أنها أركان الإسلام التي لا يتحقق الإسلام إلا بها؟ وهناك نزاع بين أهل العلم من أهل السنة في التكفير بفرق ركن من أركان الإسلام، لكن بالاتفاق أنها واجبة وأنها من الإيمان. فلو قلنا شرط كمال دخلت أركان الإسلام ووجد الخطأ، إذن لن نسلم من الخطأ في إحدى الإجابتين، فتكون الإجابة الصحيحة أن نعدل عما سئل عنه، كما قال الشيخ الإسلام أنه ليس بالضرورة أن تكون الإجابة على السؤال. يقال هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ ليس بالضرورة أن نجيب بإحدى إجابتين. فنقول لمن سأل هل العمل شرط صحة أو شرط كمال، نقول نحن هذه المسألة من الألفاظ المجملة، والإجابة الصحيحة أن نقول أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان. فما هو العمل الذي تسأل عنه؟ فإن كنت تسأل عن واجب من واجبات الأعمال فهي من الأمور التي يتحقق بها الإيمان الواجب، ولا يكمل الإيمان الواجب إلا بها. وإن كنت تسأل عن المستحبات فهي من الكمال المستحب الذي يثبت الإيمان لصاحبه وإن لم يوجد المستحب. وبهذا التفصيل يرتفع الخلاف بين الناس ونرجع إلى الأصل الذي عليه السلف ونسلم من الشبه. ثم إن الناس أدخلوا مسألة أخرى في هذا الباب، وهو مسألة تكفير بترك الصلاة وبترك ركن من أركان الإسلام، فزعم بعض من لم يعرف حقيقة هذه المسألة أن من قال أن تارك الصلاة كاذب أنه لربما تهم بقول الخوارج، ومن قال أن تارك الصلاة لا يكفر لربما رمي بالإرجاء، ولعلكم تسمعون بعض ما يطرق في هذا. والحق في هذه المسألة أن هذه المسألة ليست من المسائل التي هي خلاف التي اختلف فيها بين المرجئة أو أهل السنة أو أهل السنة والخوارج، لأن الخلاف بين المرجئة وأهل السنة في العمل، هل العمل من الإيمان أم لا؟ فمن قال إن العمل من الإيمان خرج من الإرجاء، والمرجئة لا تقبله، المرجئة لا تقبل أن نقول أن العمل من الإيمان. فمن قال أن العمل من الإيمان وأنه يزيد وأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد خرج من الإرجاء. ثم أهل العلم اختلفوا بعد ذلك في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام، وهذه مسألة في ما الذي يكفر به من العمل. فاتفقوا ولو أخذنا المسألة عمومها الأعمال كلها عند أهل السنة على قسمين: الاعتقاد، أعمال اعتقادية وأعمال قلوب وأعمال جوارح. الاعتقاد لا بد منه في الإيمان، فمن ترك الاعتقاد فقد كفر. من أنكر شيئا من الواجبات أو أنكر تحريم شيء من المحرمات فهذا كافر، وإن امتثل بجوارحه. يأتي بعد ذلك الأعمال التي هي من لوازم الاعتقاد، فما هو الموقف منها؟ الأعمال، أعمال اللسان وأعمال الجوارح على ثلاثة مراتب من حيث التكفير ببعضها أو عدمه. الشهادتان وهما عمل اللسان وقول اللسان اتفق على السنة على أن المسلم لو ترك التلفظ بالشهادتين، أو أن شخص أراد أن يدخل الإسلام وقال يكفي أن أعتقد بقلبي، فإنه لا يدخل في عقد الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. ومن أنكر التلفظ بالشهادتين وقال يكفي الاعتقاد فإنه كافر. ثم هذا القسم الأول وهو محل اتفاق بين أهل السنة أنه إذا ترك التلفظ بالشهادتين فهذا كفر. القسم الثاني وهو بقية الأركان الأربعة: الصلاة، الزكاة، والصوم والحج. اختلف العلماء والأئمة من أهل السنة في هذه المسألة على خمسة أقوال، وهي خمس روايات عن الإمام أحمد، نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن على كل قول من هذه الأقوال طائفة كثيرة من أهل العلم. القول الأول هو التكفير بترك ركن من هذه الأركان، من ترك ركن من هذه الأركان فإنه كافر. القول الثاني أنه لا يكفر بترك ركن من هذه الأركان، لا يكفر إلا بترك الشهادة. القول الثالث أن يكفر بترك الصلاة فقط. الرابع أن يكفر بترك الصلاة والزكاة. الخامس أن يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليه. فهذه خمسة أقوال. فالذين قالوا لا يكفر بترك شيء من الأركان بعد الشهادتين هم ممن يقولون الآن ومن وافقهم من المعاصرين على أن تارك الصلاة ليس بكافر، يعني أخذا بهذا القول. ومن يقول أن التكفير بترك ركن من أركان الإسلام فهذا هو من أضعف الأقوال، التكفير بترك ركن، لأن الكثير من أهل العلم لا يكفرون بترك الحج ولا بترك الزكاة ولا بترك الصوم بل ولا بترك الزكاة. وأقوى ما يكون الخلاف في التكفير بترك الصلاة، والخلاف قوي كما تعلم. ولسنا هنا في صدد ترجيح بين الأقوال، ولكن المقصود أن هذه كلها أقوال أهل السنة، فمن قال بقول هذه الأقوال قد يخطئ وقد يرجح القول الآخر في مقابل قول، لكن من بدع على قول من هذه الأقوال فهو مخطئ، ومن نسب أحد أصحاب هذه الأقوال إلى الإرجاء أو إلى قول الخوارج فهو مخطئ كائنا من كان. إن الناس قد يفعلون وقد يجرون وقد يخفى عليهم الخلاف في المسألة. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث وهو وهي الأعمال بعد أركان الإسلام، من تركها بعد الاعتقاد ما حكمه؟ اتفق على السنة على أنه إن ترك العمل معتقدا أنه لا يقف في الاتباع. وهذه المسألة هي التي نشأ فيها الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج، فالخوارج يكفرون بهذه الأعمال وأهل السنة لا يكفرون. الخوارج يقولون إذا زنى كفر، وأهل السنة يقولون إذا زنى وكان معتقدا لتحريم الزنا فإنه لا يكفر. فإذا لاحظوا القسم الثاني الذي هو خلاف في أركان الإسلام كان بين أهل السنة. ثم في المسألة الثانية التي جاء التبديع فيها لم يكن بين أهل السنة، وإنما كان بين أهل السنة وبين الخوارج، أنه لم يقل أحد من أهل السنة أنه إذا ترك العمل بعد أركان الإسلام، ترك بر الوالدين، الأمر بالمعروف، الجهاد، أو ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، إذا كان معتقدا لا يكفر. إذا هذا هو حقيقة يعني قول أهل السنة في هذه المسألة. فمن في المسألة اتفقوا أجمعوا عليها على أنه لا يكفر، على أنه إن تركها كفر، وهو النقد الشافعي. وقسم اختلفوا فيه، وقسم أجمعوا على أنه لا يكفر به. فالذي ينسب إلى البدعة هو من كفر بالأعمال بعد أركان الإسلام، سواء كفر بترك الواجبات أو كفر بارتكاب المحرمات إذا كان يقر أنه يعتقد. أما إذا ترك الاعتقاد فهو كافر، كما تقدم ترك الاعتقاد كفر عند أهل السنة. إذن هذا هي حقيقة الخلاف. فمن قال بقول من هذه الأقوال فهو يقول بأقوال أهل السنة ولم يخرج من دائرة أهل السنة، وكل أصحاب الأقوال الخمسة مجمعون على أن كل أركان الإسلام أنها من الدين. لاحظوا الآن الفرق بين أهل السنة وبين المرجئة، بل مجمعون على أن كل المستحبات أنها من الدين، ويخالفون فيها هذا كافة المرجئة، حتى مرجئة الفقهاء لا يقولون أن الأعمال من الدين. فهذا هو حقيقة الخلاف، ولا ينبغي لنا أن نفهم إلا هذا الفهم، وينبغي أن نعيد الأقوال، أقوال أهل العلم من أهل السنة إلى هذه الأقوال. فمن وجدنا له قول من أقوال أهل السنة فلا يجوز أن يبدل، لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي لمسلم أن يبدل من قال بقول من أقوال أهل السنة، وإلا هذا ينجم تبديع أولئك الأئمة الذين قالوا بهذه الأقوال. إذن هذا ما أردت يعني التنبيه عليه في هذه المسألة، والقصد هنا أن الأعمال من الإيمان، ولا ينبغي أن نعدل عن الألفاظ الشرعية إلى ألفاظ مبتدعة، ولا ينبغي أن يمتحن الناس في هذه المسألة بتلك الألفاظ المجملة. نحن إذا قررنا هذا يكفينا أن نعرف أن العمل أنه من الإيمان، وإذا قلنا أنه من الإيمان فينبغي أن يعلم أن الإيمان ليس على درجة واحدة، فهناك إيمان واجب وهناك إيمان مستحب، والإيمان الواجب له أصل وله كمال. فأصل الإيمان هو الذي نشأ الخلاف في التكفير بترك بعض أركان الإسلام فيه، واتفقوا على أنه لا بد له من النطق بالشهادتين. وأما الإيمان الواجب هو أن يأتي الواجب المطلق، وأن يأتي بكل الواجبات، وأن يترك كل المحرمات. فإذا أتى بهذا الإيمان الواجب فيقال أنه مؤمن كامل الإيمان. وهذه المرتبة هي التي تنزه السلف والأئمة من تزكية النفس بها، وهو أن يشهد الرجل لنفسه بالإيمان، لأنه لا يقطع الواحد منا بأن يشهد لنفسه بالإيمان الكامل المطلق، وإنما يقول إن شاء الله إن سئل، إن سئل مؤمن أنت يقول إن شاء الله، وهناك عدة إجابات يعني معروفة عند أهل العلم من أهل السنة. والاستثناء هنا في الاستثناء المطلق، الإيمان المطلق لا أصل الإيمان، أصل الإيمان لا يشكون فيه. ولهذا قال بعض أهل العلم إذا سأل المرجئ عن الإيمان فيجاب من غير استثناء، لأن الإيمان عند المرجئ هو الاعتقاد. فهذا الإيمان المطلق هو الإيمان الواجب. يقول شيخ الإسلام ولا ينفع الإيمان إلا على ترك واجب أو فعل محرم. لا يزني الزاني حين يتوب وهو، لا يسرق السارق حين يسرق وهو، كل أمور محرمة. لا ينفع الإيمان على ترك مستحب. فهذا هو الإيمان الكامل المطلق الذي إذا حققه العبد استحق دخول الجنة ابتداء. وأما أصل الإيمان فهو الذي يستحق به دخول الجنة وتتحقق له فيه النجاة من الخلود في النار. فينبغي أن نعرف الإيمان، وينبغي أن نعرف مراتبه، وينبغي أن نعرف أيضا جزاء. أصل الإيمان يعصم من الخلود في النار ولا يوجب دخول الجنة ابتداء، وهذا هو الإيمان الناقص الذي توجد معه الذنوب والمعاصي. والإيمان المطلق الكامل هو الذي يعصم من دخول النار ويوجد دخول الجنة ابتداء، وهذا هو الإيمان الكامل المطلق. ثم هناك الإيمان المستحب، ولا شك أن هذا درجة أعلى من الإيمان الواجب. وشعب الإيمان المستحب هي كل النوافل، والمستحبات هي من شعب الإيمان المستحب، والناس يتفاوتون في تحقيق هذا الإيمان، وهذا الإيمان هو أعلى درجات الإيمان، وهو درجات المحسنين، درجات أهل الإحسان. فأصحاب اليمين الأبرار هم أهل الإيمان المطلق الواجب الذين حققوا الإيمان ولم يزيد ولم يتنفر. وأهل الإحسان السابقون المقربون هم أهل الإيمان المستحب. والإحسان قد يكون في شعبة من شعب الإيمان، وقد يكون في كل شعب الإيمان. فإن كان في شعبة واحدة فليسمى صاحبه صديق في هذه الشعبة، وإن بلغ مرحلة الصديقية أو الإحسان، إذا بلغ درجة الإحسان في كل شعاب الإيمان فهو صديق المطلق. فالمحسن في عمل من الأعمال يحصل على درجة الإحسان، وهي درجة أعلى من الإيمان، وهي التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مدارها على أن تعبد الله كأنك تراه. فمن العباد من يحقق في شعبة من شعب الإيمان هذه المرتبة، وقد لا يحققها في شعبة أخرى، فيكون في هذه المرتبة من أهل الإحسان. ثم إذا اجتمعت له العبادة كلها على هذه المرتبة أصبح محسنا مطلقا وأصبح صديقا. فهذه مراتب الإيمان وشعبه ودرجاته. وقد جاءت النصوص مبينة لحقيقة الإيمان بأي شيء يزيد وبأي شيء ينقص، كما جاءت مبينة أيضا للأمور التي قد تقدح في كمال أو هي سبب النقص منه، بل جاءت مبينة للأمور التي هي تنافي الإيمان، إما الإيمان المستحب أو الإيمان الواجب. ومبنى الإيمان في كل الشعب كما تقدم هو الاعتقاد والعمل، الاعتقاد والعمل، وأن يؤمن العبد لأن هذه الشعبة أو أن هذه الخصلة من خصال الإيمان مما شرع الله عز وجل ومما رضي لنا، وأن يقتنع بها ويحبها ويعظمها، وأن يسعى جاهدا في تحقيقها. فإن كانت من الخصال الواجبة فيجب عليه الاجتهاد، وإن كانت من الخصال المستحبة فإنه يجتهد في تحقيقها ما استطاع لذلك سبيلا. ثم أهل العلم نبهوا لمسألة هنا مهمة جدا، وهي من النقط المهمة التي ينبغي لها التنبه لها في باب العبادة، أن بعض السلف كان يوجه أن يعمل بكل شعبة من شعب الإيمان ولو مرة في العمر، وهذا له أثر أنه يأتي ربه يوم القيامة وقد تقرب إليه بكل شعبة، فيبذل الوسع في أن يتعلم شعب الإيمان كلها ثم يحققها ولو مرة. ثم إنه من المعروف ومن الأصول المقررة في الشرع أن من تقرب إلى الله عز وجل بعمل أورثه الله عملا آخر، والذين اهتدوا زادهم هدى. فمن اهتدى بقلبه وآمن، وهذا أصل الإيمان، أن يؤمن بهذه الشعر وأن يجتهد في تعلمه وأن يسعى في الجهد فيها ثم يسعى في العمل بعد ذلك، ولو لم يعمل إلا بالشعبة مرة واحدة حتى تكمل فيه شعب الإيمان وحتى تجتمع فيه هذه الخصال كلها، ثم بعد ذلك ينظر في هذه الشعب ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه منها، وما الذي كان يعمله في وقت دون وقت إذا أراد الكمال المطلق. فمن شعب الإيمان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، والباب هنا واسع، فهناك أعمال مطلقة هناك أعمال مقيدة. فالأعمال المطلقة هي التي لا تقيد بعدد ولا بزمن ولا بمكان ولا بكيفية أحيانا، والمقيدة هو ما كان مقيدا منها، إما بعدد ركعات أو تسبيح تكبير أو تهليل، أو مقيد بوقت أوقات أذكار الصباح المساء، أوقات أيضا فرائض الصلوات، صلاة النافلة، صلاة الضحى، صلاة الوتر، كلها مقيدة بالزمن، أو ما هو مقيد بمكان كالحج أعمال الحج، كذلك الصلوات، وكذلك المساجد المفضلة ما رضي من الصلاة فيها وفي الصلاة، كلها مقيدة بالزمن. السنة المطلقة هو أن يأتي بالمقيد على قيده، وأن يأتي بالمطلق على إطلاقه، فلا يطلق مقيدا ولا يقيد مطلقا، فإذا فعل خرج من السنة إلى البدعة بأن قيد أو أطلق بدون دليل. فيجتهد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل على هذا النحو وعلى نحو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم فيه سهل، يستطيع كل واحد منا أن يعلم، لكن العمل لا يوفق له إلا من وفق الله عز وجل. ولهذا نحن نعلم كثير من العلم، لكن التوفيق للعمل لا يوفق له إلا القليل. فهذا هو، هذا هو حقيقة الدين، وهذا هو العلم النافع. يعني هذه الرسول، هذه المسألة التي ذكرنا هي التي كان السلف يبحثون فيها ويتكلمون فيها، لا أن يكون البحث في مسائل أو ألفاظ مجملة يتنازع الناس فيها. نعرف حقيقة الإيمان بأي شيء يزيد، بأي شيء ينقص، مراتب الإيمان، شعبه، مراتب أصحابه، ما هي ثمرات الإيمان، ما هي مواقف الناس يوم القيامة، ما هي منازلهم، ما الذي ينبغي أيضا أن نحقق في الموالاة. في حقيقة لا بد أن نقيم دين الله عز وجل في الناس في الدنيا والآخرة. أيضا الموالاة قائمة على هذا الأصل، على معرفة الإيمان، أنت كيف توالي وتعادي إلا على هذا الأصل. وإن لم يعرف الإيمان فلا تكون هناك موالاة، تكون على الموالاة مبناها على الأهواء وعلى الظنون. فهذا أصل عظيم، إذا عرف الإيمان عرف الدين كله، وإذا جهل هذا الأصل فغيره من باب أولى ليحصل جهل. ولهذا لما جاء جبريل كما جاء في حديث جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان، قال جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال أهل العلم فلا يخرج شيء من الدين عن هذه الأركان. فهذا هو الإيمان، وهذه شعبه. أنتم تعلمون الحديث شعب الإيمان، في ذلك روايتان في صحيح مسلم، بل اجتمع اللفظان في رواية واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، والشك من الراوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا قال أحد اللفظين، في البخاري بضع وستون شعبة. فنجتهد في تعلم هذه الشعبة، وهذا أنفع ما يكون، تعلم شعبة الإيمان والتفقه فيها. ثم يأتي بعد ذلك القسم الآخر وهو معرفة النفس. معرفة النفس كما قال ابن مسعود، من ثقل عبد أن يعلم أن يزداد إيمانه أم ينقص. فهذا لا بد للإنسان أن يعرف نفسه، وذلك لأن النفوس ليست على درجة واحدة في قدرتها على هذه الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي من الكمالات البدنية والعلمية والتوفيق ما لا يحصل لأحد البشر أحد، والناس ينقطعون دون عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرنا بالتأسي به قدر الاستطاعة. ومن حكمة الله عز وجل أن التشريع جاء متنوع، فهناك الصلاة وهناك الصوم وهناك الحج وهناك النفقة وهناك الجهاد وهناك الأمر بالمعروف، الأذكار متنوعة، العبادات كلها متنوعة، فكل يأتي ويساقط الخير بما يستطيع. فلو اجتمع في شخص الخير من أبوابه فلا شك أن هذا من أفضل الناس، لكن هؤلاء قلائل في الأمة. لهذا كانوا يعدون ابن مبارك أحمد بن حنبل وغيرهم من أهل العلم تلك العصور أنهم من النوادر الذين اجتمعت فيهم كثير من شعب الإيمان، كذلك من جاء بعده من شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه من النوادر الذي اجتمع في رجل العلم والجهاد والقدرة يعني على كثير من شعب الإيمان، تحقق شعب الإيمان. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن على العبد أن يعلم أولا قدراته في صحيح العمل، فإن العمل يتفاضل باعتبار جنسه وباعتبار الزمان باعتبار المكان باعتبار المداومة عليه وباعتبار نفع الناس وتعديه وباعتبار حاجة العصر له إن كان علما أو غيره. وهناك نوع تفاضل يتعلق بصاحب العمل، وهو أن يكون فلان قادر على عمل دون غيره، فقد يكون بعض الناس أقدر على عمل دون غيره. ولهذا اشتغل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضل ما يشتغل به في قيام الليل، هل بالصلاة أو بقراءة القرآن أو الذكر أو الدعاء، فقال جنس الصلاة مقدم، ثم القرآن القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء. ثم قال لكن من وجد في نفسه انشراح لعمل مقبول يتقنه فهو أفضل من العمل الفاضل الذي لا يحسن. فإن لم يجد في نفسه القوة على الصلاة ووجد الانشراح في القراءة والخشوع فيكون هذا في حقه أفضل. وإن كان هنا أصل ينبغي أن لا نخل فيه في باب المداومة على العمل، ينبغي أن نأتي من العمل نداوم على العمل بما نطيق. فالمداومة على العمل من كان له ورد من القرآن من القراءة من الصلاة فهو مقدم، العمل الدائم مقدم. فإذا كان يسمي مثلا عدد أفعال ينبغي له حتى على هذه الفتوى أن يقدم العمل الدائم، وإن حصل بعض أحيانا فإنه يبتغي دوام العمل، فإذا تركه انقطع عن الدوام، فالدوام هنا مقصود. أما ما يزيد عن الدوام ينبغي أن ينظر للفصل الثاني، وهو أن ينظر ما الذي يحسن من العمل، فإن العبرة في تحسين العمل ليس بالاشتغال بما هو أفضل، لكن من كانت عنده قدرة وهمة على أفضل العمل فلا شك أنه في حقه أفضل، اجتمع فيه أمران، كمال الفضل وكمال القدرة عليه. أما إذا حصل النقص في أحدهما فيحصل النقص بقدرها، ينبغي أن يعرف الإنسان مقدرته، وهذا العلم هو الذي قال ابن مسعود من فقه العبد، وهو أن يكون العبد على فقه لنفسه. بعض الناس يتكلف شيء لا يحسن، إما باب من أبواب العلم أو عبادة أو عمل، ويريد أن يجاري الناس في هذا، فينبغي للعاقل أن يعرف مقدرته على العمل، وأن يأتي من الأعمال ما يضيق وما يجب في نفسه الانشراح. وقد ذكر أهل العلم ضابطا في هذا الباب يدل على إتقان العمل من عدمه، قالوا العمل المقبول هو أن ينصرف منه العبد وهو راغب فيه، وإذا جاء وقته اشتاقت نفسه إليه، وأن ينصرف منه وهو في رغبة إلى عمل آخر، فهذا دليل قوي. أما إذا كان ينصرف من العمل وهو يجد في نفسه عدم الرغبة في الازدياد منه، أو أنه إذا جاء وقته من ليل أو نهار انقضى، فإن هذا فيه خلل في المتابعة، لأنه ما من عمل يتقرب به إلى الله عز وجل إلا ازداد الرغبة، فدل على أن هذا خلل. ولو تأملنا كثير من الأعمال ندرك أنه قد أصاب ما أصاب من الخلل، فينبغي أن نراجع أنفسنا وندرك بعد ذلك الخلل، إما أن يكون هذا العمل متكلف لا نطيقه، وإما أن النفس بطبيعتها لا تقوى عليه، مثل الصيام، ليس الناس الصيام على درجة واحدة، منهم من يضعف عليه يشق عليه الصيام حتى لربما أعاقه عليه واجبات، فالذي يتنفذ بالصوم ويترتب عليه ترك بعض الواجبات هذا آثم. يقول ابن حجر قال بل بعض الأكابر من شغله النفل عن الفرض فهو مخلوق، ومن شغله الفرض عن النفل فهو مألوف. وقد كان ابن مسعود يقلل من الصيام، يقول إني أجد أن فيه العون على القراءة، ولو قال كان غيره أقوى على الصوم. فينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يأخذ من العمل شعب الإيمان كثير ليتقرب إلى الله عز وجل بما يستطيع. ثم ينبغي أيضا أن نراعي قبول النفس للعمل، النفس لا تطيع الإنسان، يعني علمك ورغبتك في الخير النفس تنازع في هذا الأمر، فينبغي لنا أن نروض النفس. ومن الخطأ أن يبدأ بعض العباد بمرتبة عالية ثم بعد ذلك يبعد، هذا خطأ. والصحيح هو أن يتقرب في بداية العبادة وفي بداية الطريق، أن يتقرب بعمل قليل مع المداومة ثم لا يزال يعتقد، وهذا فيه فوائد كثيرة. من الفوائد أنه في كل يوم يزداد من الخير، فلا يأتي عليه يوم إلا وهو يزداد، وهذا أفضل ما يكون عليه، أنه في كل يوم يكون أفضل مما كان عليه في الأمس. ومن فائدته أيضا أنه لا يأتي عليه زمن يترك شيئا من الأعمال التي كان يعمل، ولهذا كان بعض أهل العلم يوجه في هذا الباب أن يأخذ العبد من العمل ما يطيق حتى في كبره. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ولا زال يزداد، يقال أنه ندم في آخر الحياة، قال ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لربما كان شابا يطيق العمل ثم يضعف عنه في نهاية العمل، فيكون هذا فيه انقطاع. فأن يأتي الإنسان ما يدري ما الذي يحدث له، ولا يدري ما الذي يحدث له من أخره، فيأتي بعمل يستطيع أن يداوم عليه في حال السفر وفي حال الحضر، في حال العمل وفي حال الإجازة، في كل الأحوال حتى يستقيم له مداومة وحتى يفهم. ثم ينبغي أن نعلم أنه إذا حصلت المتابعة الصحيحة بهذه الضوابط، وهذا الباب واسع وما يخفى علينا الكثير، لكن هذه بعض الامور التي نبه عليها بعض اهل العلم، اذا حصلت المتابعه ما من يوم الله يحقق العبد في الطاعه لله عز وجل على وجه المتابعه والاخلاص الا ويورثه ذلك العمل عملا اخر، وينقله الله عز وجل من درجه الى درجه ولا يزال يرتقي. وهذا الذي دل عليه الحديث القدسي، حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم بما يليه الرجل انه قال ولا يزال عبدي يتقرب للنوافل حتى قال ما تقرب الي عبدي بمثل هذا ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي به. هذا الحديث نراه متمثلا في كثير من السلف، لا يكاد الواحد منهم يتكلم او يسير او يتحرك الا بطاعه الله عز وجل، ويعجب الواحد منه كيف هؤلاء وصلوا الى ما وصلوا اليه. هذا انما اورده الله عز وجل بالمتابعه محبه الله عز وجل. ومعلوم ان هذا هو ليلة يريد ان يحصل على هذه المرتبه، ان هذه مرتبه عاليه ما حصلت الا بعد مجاهده، وهذا من تجاره الدنيا، لان الدنيا كلها مواعظ وعبر. لو ان شخص تاجر متمرس في السوق يعرف اسباب التجاره واسباب رواجها وطرقها، ثم جاء تاجر اخر عنده من الملايين، عنده من المال اكثر مما عند هذا، واراد ان ينافس هذا بانه يخسر، لانه لم يجرب ما جرب ذلك الرجل. كذلك تجاره الاخره خبره تجربه، ينبغي لطالب العلم ان يستفيد من قبله من اهل العلم. والسلف ما تركوا شيء الا وقد نبهوا عليه، لكن الغفله عن اقوالهم وعن اثارهم واصطغار الناس بكلام المتاخرين عن كلامه هو الذي يقطع الناس. يذكر يعني كثير من اهل العلم ان شيخ الاسلام، وهذا ظاهر في منهجه، ما بلغ الا باطلاعه على كلام السلف، ويذكر هذا في الشاطئ البيضاء. ومن وقف على كلام شيخ الاسلام، وقف على كلام السلف، يجد ان هذا الرجل انما هو في الحقيقه ناقد لكلام السلف، لكن قربه وصاغه للناس، ولهذا بلغ ما بلغ. فالعلم مبارك اذا اخذ من مصادره، واما اذا اخذنا العلوم من اطرافها ومن المتاخرين فلا شك انه يحصل الخطر، يحصل الزلل. والعلم اذا اخذ من مصادره من الوحي فهو انفع العلم، ثم بعد ذلك اقرب الاقرب الى الوحي علما وعملا وهم السلف. فالمقصود هو ان يعرف الانسان نفسه ومقدرته على العمل، وما الذي تنشرح به نفسه من الاعمال، ثم يعلم نفسه باي شيء خاص. فان الناس على قسمين في باب الترغيب والترهيب، فمن الناس من تنقاد نفوسهم بالترغيب، ومن الناس من تنقاد نفوسهم بالترهيب. فبعض الناس اذا قرا نصوص الرجاء اجتهد عنه وزاد في الطاعه والعباده، ومنهم من قرا اذا قرا في نصوص الترهيب زاد واجتهد. فالانسان ادرى بنفسه وادرى بقلبه. واهل العلم تكلموا قالوا ينبغي في هذا الباب، بعضهم قال ينبغي ان يرجح جانب الرجاء في حال الصحه وفي حال الخوف في حال الصحه، وجانب الرجاء في حال العجز والضعف. والذي يظهر ان الانسان اكبر بنفسه، فالعلم الذي يزيد في طاعه الله عز وجل يعمل به. لهذا كان بعض السلف يجلس الى بعض اهل العلم الذين لا يعرفون كغيرهم بالعلم، فيقول اجد قلبي عند فلان. حتى الناس يعني المدرسون والمعلمون والوعظ قد يكون آهل كبير، لكن لا يجد الإنسان انتفاع بالعلم. ليس هذا قصد في العالم، لكن الخلود هذه لها مفاتيح والناس يتفاوتون فيها، فيجب اسمع من يرى أن يجب قلبه عنده، يجب أثر. ومقياس هذا أنك إذا قمت من هذا المجلس هل تجد نفع في العلم وهل تجد زيادة في الإيمان أم لا؟ ليس المقصود هو تقليد الناس، وإنما يجلس الإنسان عند من ينتفع. وهذا كان يعني فقه السلف، أنهم كانوا ينظرون في أنفسهم، ربما يستفيد فلان من ذلك العالم، لكن أنا لا أستفيد، إما لأني لا أرتقي إلى أسلوب ذلك العالم، أو لأن هناك أسباب أخرى. فينبغي أن تراعى هذه القواعد. لا شك أن هناك علماء كبار متميزون في العلم والعمل ينبغي أن ينتفع بهم، لكن من هو دونهم قد نجد من المفارقات في هذا الباب، ونجد من النفع عند فلان ما لا نجد عند غيره. وانت لا تقلد الناس، كثير من الطلبه الان يقلدون، اذا اتجهوا لفلان اتجهوا، واذا امسكوا امسكوا. يسال نفعه بنفسه، هو يعرف ما الذي ينفعه. حتى قراءه الكتب، حتى قراءه العلم، ربما انت تبدا في كتاب لا تنتفع به كما ينتفع به فلان. فالمقصود في هذا الباب هو ان يعرف الانسان نفسه، يعرف الإيمان ثم يعرف نفسه. ثم الأمر الثاني يقول ابن مسعود أن يعلم نزغات الشيطان عنه، وبعد أن حقق الإيمان علما وعملا وكان فقيرا في نفسه تحقق له الأمل. ثم ينبه هنا إلى أن هناك شيء آخر ومناقص آخر، وهو أن الشيطان لا يترك العمل يعمل، وإنما ينزل له ويلبس عليه. والشيطان لا يأتي للناس من باب واحد، وإنما يأتي لكل إنسان من طريق. وقد ذكر ابن القيم أن الشيطان شام العبد إذا وجد عنده الحرص والاجتهاد فأمن باب الغي، وإن وجده أقرب إلى الراحة والدعاء فأمن باب التطبيق. وهكذا أن تلاحظ من بعض الناس أن فتنتهم في الغرور تعمد، وبعض الناس فتنتهم في التكاسل. فالإنسان يعرف نفسه الشيطان من أين يأتي، هل يأتيك من باب الغلو أو من باب تثبيت ما قال عن العمل. وقد يجمع بينهم، قد يأتيك في باب الطهارة من باب الغلو في التعمد، من باب الإسراف في الوضوء وفي غيره في الصلاة، من باب الوساوس في الترك. قد يلبس على الإنسان أيضا في شغله بعمل المعقول العمل الفاضل. وقد ذكر ابن القيم أيضا أن له تدرج، الشيطان له تدرج، وأول ما يطلب العبد يطلب منها الكفر، فإن لم يجده دعاه إلى البدعة، فإن لم يجد دعاه إلى الكبائر، فإن لم يجد دعاه إلى الصغائر، فإن لم يجد دعاه إلى الاشتغال بالأعمال المفضولة على الفاضلة، فإن لم يجده شغله بالكرامة وطلب الكرامة. وهو يتربص الإنسان في كل موطن، وله وسائل كثيرة جدا. من أخطرها أنه يأتي كثير من العباد من باب العجب، هذا أمر خطير جدا. قد يقبل الإنسان في عمله، في صلاته، في صومه، في عبادته، يكون من أفضل الناس، لكن يأتي الإنسان ويفسد عليه عمله كله بالعجب فيهلك. والعبادة لا تتناسب مع العجب، العبادة حقيقتها كما يدل وخبر الله عز وجل. فإذا وجد العجب أكثر في العمل كله. وكذلك ربط النفس حتى مع الذنوب فإنه يرفع العمل. لهذا قال بعض السلف: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. فالسيئة لا تزال يتذكرها العبد ويندم ويدرك تقصيره حتى يلاقي الله عز وجل، والحسنة لا تزال لصاحبها من لم يكن على فقه وعلم حتى يلقى الله عز وجل وهو على درجة من الكبر والعجب. ويكفي هذا العابد من جهله أن الله وفقه وهو معجب بنفسه وينسب الجهد لنفسه. وأهل العلم ينبهون لدفع العجب لأشياء، منها أن يعلم العبد أولا أن الله عز وجل هو الذي وفقه وهو الذي هداه، وأن التوفيق للعمل هو منة من الله عز وجل امتن بها عليه، وأن غيره منع من هذه النعمة، فهو إذا رأى الغير أدرك نعمة الله عليه. وهذا الأمر يدركه كثير من الناس في الأشياء المادية، يدرك فضل الله عليه في المال عن فلان، كثير من العوام يدرك هذا، لكن لا يدرك فضل الله عز وجل عليه في الاستقامة. بل كثير منهم يظن أن الاستقامة هذه هو حصلها بجهد، فقد توجد في نفسه شيء من العلم. فلو تأمل الأمر وجد أنه كله من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم الناس. من الذي خص هذا العبد من بين الملايين من البشر بأن هداه إلى الإيمان وعلمه وأرشده؟ وقد يكون هذا طالب العلم وهذا الموفق من أسرة قد لا يوجد فيها من يقيم الصلاة والتقى ورفعه بالعلم والعمل، يعني هل هو للنسب؟ إذا لماذا منع أهله منه؟ هل هو لذكاء؟ ربما كان بعض إخوته وأشقاءه أذكى منه، إنما هو منا من الله عز وجل. إذا استحضر العبد هذا الأمر أورثه عمل آخر، واستشعر كمان الفقر لله عز وجل وأن هذه منة من الله عز وجل. وأفضل ما يتقرب به العبد لله عز وجل في نظرته لنفسه أن ينظر لنفسه نظرة أدماق، وأن هذه النفس ضعيفة إن لم يتدارك الله عز وجل العمل. ومن التوفيق كما قال أهل العلم أن يتذكر العبد معصيته وينسى حسنته، ومن علامات الخذلان أن يتذكر طاعته وينسى سيئاته. لهذا كثير من أهل العلم يتذكر السيئات. كثير من السلف مثل ابن واسع وغيره يقول لو علم الناس ما عندنا من الذنوب ما جلسوا إلينا. وبعضهم يقول لو كان الذنوب واسعة ما جلس الناس عندنا. والمثل يقول نظرت إلى أهل عرفة، أو يقول اللهم اغفر لهم وإن كنت معهم، ويقول ظني أن الله يغفر لهم لولا أني معهم. يقتلون أنفسهم مع كمال العلم. وقد جاء في الأثر أن فتى من بني إسرائيل جاء إلى قومه في يوم من أيام أعياده فوقف على الباب قيل له ادخل، فقال إني لا أستحق أن أكون معك، أنا صاحب كذا وكذا. فأخذ يجري على نفسه، فأوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك الزمان أن هذا أفضل بني إسرائيل، فهو مقصر بالعمل لكن بموقف النفس رفعه الله. فالعجب هذا أمر خطير جدا، ولله عز وجل حكمة ولطف لو تأملها العبد حتى في تقدير الذنوب. يقول ابن القيم إن الله عز وجل من لطف بعبد قد يقدر عليه الذنب ليكسر ما في نفسه من العجب. ربما عبد يداوم على العمل 13 سنين فيحدث في نفسه شيء من العلم، فيريد الله عز وجل بلطفه ورحمته أن يكسر هذا العلم فيقدر عليه الذنب الصغير، فيكسر العلم في نفسه وهو يظن أن هذا خذلان له وهو في الحقيقة من توفيق الله. فهذه المعاني تدل على لطف الله عز وجل بالعبد، وأنه لا هداية إلا لمن هدى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. وأنت لا تعجب من الضلال بل يعجب من الهداية كيف تحققت بهذه بكثرة الأعداء، كثرة الفتن، كثرة الشهوات. نفسك أن تدعوك إلى نفسك الشهوة، كل الشهوات تدعو إلى الدنيا، إلى حب الدنيا. أيضا الشبهات في القلوب، العقول، الأعداء المتربصون، ومن أقربهم أقرب الناس إليك الأهل. كثير من الأعداء يريدون منك أن تحقق لهم مطالبهم الدنيوية ولو على حساب دينك. هذا كثير من الناس أعداء لهذا المخلوق الضعيف، حتى من أقرب الناس إليك أولادك الذين تنفق عليهم في الحقيقة هم أعداء. كم من ابن حمل صاحبه على المعصية على المخالفة. فالهداية من الله عز وجل ولا تحقيق لها إلا بأن يتوجه إلى الله عز وجل. لا طريق للهداية مهما تكلمنا مهما قلنا طلبنا العلم تعلمنا إلا بأن يتوجه إلى الله عز وجل بطلب الهداية. وهذا ما أرشد الله عز وجل إليه وشرعه للأمة، تقرأه في سورة الفاتحة إن الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين تقوم على العبادة وعلى الاستعانة بالله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم. فهذا الأمر هو من أعظم الأسباب التي تحقق بها الهداية، تحقق بها كمال الإيمان، الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه والتضرع بين يديه واستشعار الفقر وأنه مخذول إن لم يوفق الله عز وجل، ودائما يتذكر ذنوبه أنه مسرف على نفسه أنه غالب. فهذا يولد تعظيم الله عز وجل واستحضار منة الله عز وجل على العبد، وأن العبد مسرف على نفسه وأن الله عز وجل ينعم عليه إنعام تفضل، فهو يفرح في توبتنا. ولو أن أبا السماوات والأرض من المخلوقات يقضي الله عز وجل على أرجح قلب رجل واحد ما نقص ذلك في مكة شيئا، ولو أنه جاء على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في مكة شيئا، ومع هذا يفرح بتوبته وهو أرحم بهم من الأم بولدها. وهذا جانب آخر أيضا استحضار بعض الأسماء الصفات، وهذا يفرح على الكثير. ورحمة الله عز وجل جاءت رحمة الله جاءت لطف الله عز وجل استحضار سمع الله عز وجل ونظره إلينا في كل حال في كل مكان. والله الآن الإنسان يستحي أن يعصي الله إن كان في قلبي شيء من الإيمان وإن كان ضعيفا يستحي أن يعصي الله في الملأ. فكيف لو تأملنا استحضرنا نظر الله عز وجل إلينا؟ لهذا بعض السلف يقول أطع الله عز وجل وراقب الله عز وجل مراقبتك لرجلين من أشرف قومك. ليس المقصود المراقبة فقط، لكن إذا كنت أنت تراقب زيد من أشرف قومك لا تحب أن يطلع على معصيتك كيف برب العالمين. ولهذا بعض الصحابة وبعض السلف لما حققوا هذا الجانب كان الواحد منهم يتحرش حتى من الأمور الطبيعية، كان أسماء رضي الله عنه لا يقيم صلبه في الغسل حياء من الله عز وجل. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا فرح جده يضع شيئا على رأسه حياء من الله. يعني انظروا إلى أثر تحقيق هذه الأسماء والصفات في هذا حين أن كثير من المتأخرين انشغلوا عن هذا الباب أقوال أهل البدع. فهذا الباب الأصل فيه تحقيق عبادة الله عز وجل. نحن لا نخلف بوضع على أهل البدع. ينبغي أن يقف طلاب العلم على الشبهة والرد عليها، لكن لا ينبغي أن ننشغل بهذا الفرق عن القصص وهو تحقيق عبادة الله عز وجل بكل الأسماء والصفات، وأن نعبد الله عز وجل ندعو الله بالأسماء كلها. هل دعونا الله عز وجل بكل أسماء؟ وهل تعبدنا الله عز وجل بصفاته؟ فكلما استحضر العبد مقام من هذه المقامات ازدادت عبادته وازداد حبا لله عز وجل. ولو عرف العبد ربه عز وجل بما خطبنا به ما شبعت النفوس من تلاوة كلام الله عز وجل، وما ملت النفوس من عبادة الله عز وجل. وهذا ما يضيفه بعضنا إذا صرف له العبادة يدرك قدر هذه العبادة ولذتها في القلوب. فكيف لو كملت العبادة وكملت العلم، مع أن لا يمكن لنا أن يدرك الحلم الحقيقي أو الكمال الحقيقي لرب العالمين. لهذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يرون الله عز وجل يقولون ما عبدناك حق عبادتك، وهم من أهل الجنة من الشهداء ولم يقفوا على الكمال. والمؤمنون لما عرفوا شيئا من هذا الكمال انقطعوا إلى الله عز وجل وما أنسوا بأحد، حتى أن بعض السلف يقول والله إنه ليس لي رغبة في الدنيا، وإن يستوي عندي أن أنظر إلى امرأة أو إلى جدار. يتعلق قلوبا برب العالمين، فلم يبقى في قلوبهم شيء في الدنيا ولا التعلق بملذاتها لما حققوا العلم بربهم عز وجل. إذن هذا الأصل هو أن يعلم العبد نزغات الشيطان، والشيطان يأتي من أبواب كثيرة، منها ما تقدم من العجب، ومنها أيضا من التفريط أحيانا في العمل تقصير في بعض جوانبه، أو بالانشغال بأمور من الأعمال المفروضة عن الفاضلة، أو الرياء وأمراضه وآفاته، فله مداخل كثيرة جدا. وكل إنسان يأتيه مخالف فعلى العاقل أن يعرف مداخل الشيطان عليه وأن يغلق الأبواب، يغلق الأبواب التي يدخل منها الشيطان. قد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول والله إني ما أحبه، ما أعلم أن رجلا أحب إلى إبليس موجه مني، فإنه يبث الشبهة في الأرض فأرفعها بالعلم فيغلق الأبواب. انظروا إلى أهل العلم كيف نفعهم في الناس وتحذيرهم، كم من كتاب انتفع الناس به، كم من نصيحة، كم من قول، كم من أثر يعني انتفع الناس، كم من درس. فإذا كان هذا نحو الناس كيف انتفاعهم في أنفسهم؟ فينبغي للعاقل أن يعرف مداخل الشيطان، وأهل العلم هل لهم ذلك؟ يعني كتاب من الجوز تلبيس إبليس من القيم له مباحث جيدة في غالة الأفان وفي غيره، كلها تدل على العناية بهذا الباب. أسأل الله التوفيق للجميع، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل، أن يرزقنا العلم الصحيح النافع، وأن يرزقنا المتابعة للعلم، وأن يورثنا حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والثبات على ذلك. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسباب كثيرة. أولا النية، أصل النية في طلب العلم هذا له أثر، لأن الإنسان يخذل بنيته الفاسدة. فطلب العلم إذا صحبته النية من الأصل أنه يطلب للعمل هذا له أثر في العمل به، هذا شيء. الشيء الآخر، العلم أول ما يحصل له وقف النفوس كما هو معروف، وهذا معلوم للكثير منا، أنك أول ما تطلع على فضيلة من فضائل الأعمال تنبعث الهمة في بداية الأمر بالعمل. فإذا حصل التباطؤ أو التأخر فكل ما تأخرت كلما ضعفت النية. ولهذا كان السلف يحرصون على قلة العلم، ليس الإعراض عن العلم الواجب، لكن يشتغلون بالعمل، يأخذون من العلم ما يستطيعون أن يعملوا به، ثم يتدرجون بعد ذلك في العلم والعمل. ثم من الأسباب المعينة هو قبل ذلك وبعد الاستعانة بالله عز وجل، أن يوفق العبد التضرع لله عز وجل. فكم من دعوة نقلت صاحبها إلى مراتب في العباد، وكم من عمل أورث صاحبه عملا آخر قربه إلى الله عز وجل. فكلما ازداد العبد قرب إلى الله عز وجل قربه إليه ووفقه. كتب كثيرة، وكتب كثيرة، لكن من الكتب المهمة في هذا الاطلاع على كتب السلف والأثار عن السلف، لأن عنايتهم بالعلم والعمل، اشتغالهم بهذا الباب، ليس لهم شغل إلا تعلم والعمل، ولهذا نجد أقوالهم كلها تدور على هذا الباب. ومن اشتغل بأقوالهم واطلع عليها أدرك الكثير من الحقائق التي تخفى على الناس. ثم بعد ذلك كتب أهل العلم الذين هم على طريق، كتب المحققين من أهل العلم الذين جاءوا بعد عصر الصحابة من التابعين وتابع التابعين، ثم من جاء بعدهم من أهل العلم من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب. ابن رجب له عناية كبيرة جدا بهذا الباب، وهو لا يقل في كتبه وفي تحقيقه عن ابن القيم. كثير من الناس يغفل عن كتب الحافظ ابن رجب، وهو من أكبر المحققين في هذا الباب، وله عناية عظيمة في شرح الأحاديث وبيان يعني أعمال وكيفية معالجة النفوس وأمراض القلوب وكذلك مراتب العبادة. له عناية كبيرة جدا في الاهتمام بها في هذه الكتب. كتب ابن رجب يعني مهم جدا، وكثير منها رسائل مختصرة إلى جانب جامع العلوم، هو من أنفع وأنفس الكتب في هذا. الإخلاص في طلب العلم أن يبتغى به وجه الله عز وجل، هذه نية عامة، والنية الخاصة أن يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه ولينتهي العمل، أن يتعلم العلم للعمل، هذا من الإخلاص، أن يريد به وجه الله، وأن يريد به على الخصوص أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يعمل وأن يعرف ربه وأن يعرف ما الذي أوجبه عليه. فهو إذا كان بهذه النية على خير عظيم. وصف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان المسلم يموت يشهد له أربعة بخير ثم يأتله الله الجنة، فمن تمنى أن يشهد له بخير ويكثر بخير ودعا الله ذلك أن يكون ذلك من المرأة. هو لا يسأل العلامة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسأل الأصل النجاة، يسأل الجنة، يسأل رضا الله عز وجل، لأن هذه علامة. لا ينبغي لنا أن نتعلق بالأسباب أو بالعلامات، هذه علامة إذا وجدت فنحن لا نسأل هذه العلامة أن تكون فينا ونغفل عن الأصل. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يهدينا وأن يوفقنا، وإذا تحقق هذا سواء شهد الناس أم لم يشهد، نسأل الله عز وجل الجنة ويسأله أن يعيده من النار. وهذا الباب، باب الدعاء، ينبغي أن يعتنى بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من أنفع ما يكون، بل إنها لا يعدلها شيء من الأدعية، فإن الناس مهما دعوا لا يمكن أن يأتوا بمثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي لطلاب العلم خصوصا أن يحفظوا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، الأدعية المأثورة، وأن يكثروا من الدعاء، وينبغي لهم أيضا تجنب الاعتداء في الدعاء، وينبغي أيضا وقوفهم على بعض الأحوال التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ببعض الأدعية المخصوصة. نعم، الدعاء باب مطلق وليس فيه مقيد، فيه يعني دعاء مقيد كالذكر، الذكر مقيد، لا بد للذكر أن يكون مشروع. أما الدعاء فقد وسع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الرجل قال إني لا أحسن دندنتك ودندنت معك، قال حولها ندلت. فما ألزم الناس بدعاء بخلاف الذكر، فإنه لن يرخص الناس أن يحدث الذكر. فمن يعني دعا بخير وكان من أهل العلم من أهل الفقه في هذا الباب فلا بأس، وإن اقتصر على المأثور فهو أسلم، لأن كثير من الناس قد يدعو ببعض الأشياء التي قد يكون فيها مضرة لنفسه. فسؤال الدنيا فيه ضرر، ولهذا ينبغي للداعي إذا سأل الله عز وجل شيئا لا يعرف أن فيه مصلحة شرعية ظاهرة أن يسأل الله عز وجل الأمر، ثم يدعو الله عز وجل أن يجعله عونا على طاعته، فيسأل الله عز وجل الغنى وأن يكون عونا على طاعته، ويسأل الله الذرية يقول أن تكون عونا على طاعته، ويسأل الله عز وجل أن يوفقه للزواج وأن يكون عونا على طاعته عز وجل. لأنه إذا قارن دعاءه بهذا الطلب فإنه لا يدعو الله عز وجل بشيء ويستجيب الله له بشيء إلا هو إن شاء الله مخرون بهذا الطلب. الله عز وجل إذا حقق له الإجابة حقق له هذا الشرط الذي دعا به. ومن جاءه في أثناء العمل ودافعه، ومن جاءه في أثناء العمل ورضي معه من يعني هذا، ومن جاءه في أثناء العمل. هذه فصل في هذا الرجل في شرح الحديث أول حديث عمر إنما الأعمال بالنية. فالرياء إذا صاحب العمل من أصله فإنه يفسد العمل، وإذا عرض على العمل بعد الإخلاص فهو إما أن يدفعه وإما أن يستمر، فإن دفعه فإنه لا يضر يعني في الذهاب بأصل العمل وإن كان ينقص من أجله، وإن استمر معه فهناك خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه له أصل النية ومنهم من لا يرى ذلك. فهذا إذا خالط العمل، أما إذا كان العمل كله من أصله رياء فهذا هو الرياء المحض وهذا هو الشرك الأكبر. وأما الرياء أو الشرك الأصغر هو يسير الرياء الذي يعرض على الإنسان، وأما ما يحصل من محمدة الناس بعد ذلك والفرح به بعد العمل فهذا لا يضر، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. الله التوفيق من على الإطار. أما الشيء الذي لا يتحقق الخير إلا به، لا تبقى ينبغي أن نقل جنة أعمال الخير، لا ينبغي أن نقل خير في هذا الخير، ينبغي أن هذا هو ضبط انه لا يصل الى حق ان يجعل الله عز وجل شيئا، فاذا صلى لا يصلي لله هذا شرك عظيم، او صلى لله وللناس هذا شرك عظيم، لكن ان صلى لله ثم عرض عليه شيء من الرياء فهذا ان كان يصل الى حق. ثم الرياء يضعف ويغيب. والشرك الأصغر قالوا في الألفاظ إن لم يعتقد، يحلف بغير الله من غير الاعتقاد، فإذا اعتقد إنه معظم بهذا الشرك. شيخ في كتاب استقصى شعب الإيمان في شعب الإيمان استقصى كامل شيخ بالنسبة لواحد بدأ أمرا نخبره بالنقاط الجوهرية التي يخالفها فيها أهل السنة كلفوا عن الفريق أو كذا يردون عنه بشيء آخر أنتم ما تحفظون كذا أنتم ما تحفظون كذا من كتب الله يعني أنتم يقولون ما تحفظون كذا ما تحفظون رسول كرامة إذا كان الرجل من أهل السنة ما يحفظ هذا الله وجب علينا كتاب التوحيد ورسول بل حتى القرآن ما أوجب الله علينا فليس يحفظ القرآن فليحفظ القرآن ويحفظ بعد ما صلى الله عليه وسلم يحفظ أن يكون الإنسان مؤدي هذه الصلوات مؤدي هذه الصلوات مؤدي هذه الصلوات.